إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سأشرع ابتداء من هذه الجمعة في إلقاء سلسلة خطب بعنوان تأملات في سورة الفاتحة. وتعلمون عباد الله أن القرآن أنزله الله جل وعلا من أجل تدبره وتمعنه وتفهمه، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن عباد الله أنزله الله جل وعلا للعباد من أجل أن يتدبروه ثم يعملوا بما فيه، وبهذا عباد الله تنال بركة هذا القرآن الكريم. ومقصود عباد الله من هذه الخطب المتعلقة ببيان معاني سورة الفاتحة أن يقف المسلم على معاني هذه السورة العظيمة، والتي شرع له أن يقرأها على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة. ولذلك كان من المهم جدا للمسلم أن يعرف معاني هذه السورة، أعني سورة الفاتحة، وما احتوته من علوم وفوائد وحكم. وسورة الفاتحة عباد الله هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لا توجد سورة في القرآن الكريم أفضل أو أعظم من هذه السورة، فهي أفضل سور القرآن الكريم، وهي أفضل من سورة البقرة، وهي أعظم من سورة آل عمران وغيرها من سور القرآن الكريم. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، لأنه كان منشغلا بالصلاة فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، أي ذكر له عذره في عدم إجابته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني يا سبحان الله، تأملوا، هذا الرجل كان منشغلا بصلاة، كان يصلي، والظاهر والله أعلم أن هذه الصلاة لم تكن فرضا بل كانت نافلة، فانشغل بالنفل عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لرسول الله فرض وواجب، ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإذا كان المرء عباد الله لا يجوز له أن يتخلف عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان منشغلا بصلاة نفل، وهي من أفضل الطاعات والقربات، فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منشغل بأمور دنيوية أو بأمور تافهة ونحو ذلك؟ المهم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ قال: قبل أن تخرج من المسجد، أي أنني سأعلمك هذه السورة التي هي أعظم سور القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. يقول هذا الصحابي وهو أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، قال: فأخذ بيدي، يعني أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وجعل عليه الصلاة والسلام يمشي به إلى باب المسجد. يقول: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، قال: قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. يعني سورة المفتتحة بهذه الآية، وهي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة مفتتحة بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففاتحة الكتاب هي السبع المثاني، لأنها سبع آيات تتألف من سبع آيات قرآنية، ووصفت بالمثاني كما قال العلماء لأنها تثنى وتكرر، أي تقرأ في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة، فهي تكرر وتثنى، فهي السبع المثاني. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني هي القرآن العظيم، هي القرآن العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بكلامه هذا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر، حيث قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أخبر الله جل وعلا بأنها هي القرآن العظيم، لأنها أعظم سورة في القرآن العظيم. إذن فهذه سورة عباد الله هي أعظم سور القرآن الكريم، ولهذا وصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن. وأم الشيء هو أهم شيء في الشيء، فهي أم الكتاب وأم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، تسمى بفاتحة الكتاب لأن المصاحف تفتتح بها، فهي أول سورة في القرآن الكريم وفي المصحف الشريف. كما أن القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بها، القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بها، ولا تصح صلاة عباد الله إلا بالفاتحة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة فلا تصح صلاته. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي بالفاتحة، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي غير تامة، أي غير تامة. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سأله سائل فقال له: إنا نكون وراء الإمام، يعني إذا كنا نصلي وراء الإمام وكانت الصلاة جهرية فماذا نفعل؟ هل نقرأها؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ بها في نفسك، يعني حتى لو كنت وراء الإمام في صلاة جهرية فتقرأ الفاتحة سرا في نفسك دون أن تجهر بها. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة في هذا الحديث هي الفاتحة كما سيأتي، وسماها الله تعالى في هذا الحديث القدسي صلاة، لأنها من أعظم واجبات الصلاة ومن أعظم أركان الصلاة. فالصلاة كما قلنا لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. إذن يقول الله تعالى بهذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فالفاتحة عباد الله هي أعظم سورة في القرآن الكريم، ولذلك أوجب الله وأوجب رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل ركعة من الصلاة، وهذه السورة عباد الله افتتحها الله جل وعلا بحمده لنفسه، حمد الله تبارك وتعالى نفسه، ولهذا قال تعالى في مطلع هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. حمد الله جل وعلا نفسه وافتتح بهذا الحمد أعظم سورة في القرآن الكريم، مما يدل أيضا على عظم هذا الحمد. فحمد الله جل وعلا شأنه عظيم جدا عباد الله، والله تبارك وتعالى يحب الحمد، الله تعالى يحب الحمد ويحب أن يحمده العباد، ويحب أن يحمد نفسه جل وعلا، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. فالله تعالى يحب المدح ويحب الحمد، ولذلك حمد الله تبارك وتعالى نفسه في هذه السورة وفي سور كثيرة جدا في القرآن الكريم، أكثر من 40 موضعا جاء فيه ذكر الحمد. وافتتح الله تعالى هذه السورة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم كما قلنا، افتتحها الله تعالى بالحمد. وهناك 5 سور في القرآن الكريم افتتحها الله تعالى بحمده لنفسه: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. كل هذه السور افتتحها الله تبارك وتعالى بحمده لنفسه، لأنه تعالى يحب الحمد ويحب المدح. والحمد كما قلت عباد الله من أجل الأشياء عند الله تبارك وتعالى، ولذلك جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على فضل الحمد وأهميته، حتى ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، أي الطهارة هي نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، كلمة كلمة تملأ ميزان العبد يوم القيامة، إذا وضعت في ميزان العبد ملأته، وهي الحمد، كلمة الحمد. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يحبهما الرحمن جل وعلا. ما هما عباد الله؟ سبحان الله وبحمده، جملة تضمنت التسبيح والتحميد، الحمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالحمد عباد الله من أجل العبادات والقربات. والحمد عباد الله معناه أن تذكر الله جل وعلا بما له من الصفات العظيمة الجليلة ومن الأسماء الحسنى. فالحمد هو الثناء على المحمود وذكره بمحاسنه، قال العلماء مع المحبة له. إذن لابد أن تحبه حتى تكون حامدا له. ولذلك من ذكر محاسن شخص دون أن يحبه لا يكون حامدا له، ومن أحب شخصا ولم يذكر محاسنه لا يكون حامدا له. إذن فالحمد أن تذكر محاسن الله جل وعلا وأسماءه وصفاته العلى جل وعلا مع المحبة له، هذا هو معنى الحمد. ولذلك ربنا في أول الفاتحة لما حمد نفسه كان حمده متضمنا لذكره ولذكر أسمائه وصفاته ونعوته، حيث قال تعالى في مطلع هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذكر أولا اسم الألوهية، اسم الله الدال على ألوهيته، ثم ذكر اسم الرب الدال على ربوبيته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان من أسماء الله جل وعلا. ثم قال: مالك يوم الدين. هو الملك وهو المالك جل وعلا، ويوم الدين هو يوم القيامة، اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء. فهذه عباد الله مقدمة في بيان معاني هذه السورة العظيمة التي افتتحها الله جل وعلا بحمده لنفسه، لأنه جل وعلا يحب الحمد والمدح والثناء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إذا علمتم عباد الله أهمية الحمد وفضله، فينبغي للعبد أن يحرص أشد الحرص على أن يكثر في جميع أوقاته وأحواله وأحيانه من حمد الله جل وعلا. ولتعلم عباد الله بأن حمد الله تبارك وتعالى يتأكد في بعض المواطن والمواضع، أذكرها ذكراً سريعاً. منها الأكل والشرب، فمن أكل فليحمد الله، ومن شرب فليحمد الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فحمد الله جل وعلا عند الأكل والشرب يجلب لك رضا الله جل وعلا. أيضا عند اللباس، إذا لبست شيئا جديدا فاحمد الله تعالى. فقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني. أيضا يشرع الحمد عند العطاس، إذا عطس الإنسان فليحمد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. ويقول له أخوه إذا سمعه حمد: يرحمك الله. ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما يشرع الحمد أيضا عند رؤية شخص مبتلى ببلاء ما. فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: لم يصبه ذلك البلاء. يشرع الحمد أيضا عباد الله عند تجدد النعم والدفاع النقم، فالمسلم عليه كلما تجددت نعمة عليه أن يحمد الله، وإذا اندفع عنه مكروه فليحمد الله. وأعظم النعم نعمة الهداية إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى السنة، إلى التوحيد. وفي القرآن قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي القرآن أيضا قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالمسلم عليه أن يحرص على حمد الله جل وعلا كلما تجددت عنده نعمة أو اندفعت عنه نقمة. أيضا من المواطن التي يشرع فيها الحمد الصلاة، ولذلك المصلي إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وقوله هنا سمع الله لمن حمده، المراد بالسماع هنا الإجابة. فالإنسان إذا حمد الله تبارك وتعالى استجاب الله تبارك وتعالى له، واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. ولذلك من المواطن أيضا التي يستحب فيها حمد الله قبل الدعاء، فعلى المسلم قبل أن يدعو أن يحرص على حمد الله والثناء عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل هذا المسألة قبل الحمد والثناء والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، أي وأراد أن يدعو، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. أيضا من المواطن التي يشرع فيها حمد الله جل وعلا في بداية الخطب ونحوها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه بخطبة الحاجة التي أولها إن الحمد لله. فهذه مواطن عباد الله يشرع للمسلم أن يحافظ فيها على حمد الله تبارك وتعالى. وللحديث عن تفسير سورة الفاتحة بقية ستأتي إن شاء الله تعالى في الجمعة الماضية. إلى ذلكم الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.